قال أحمد رحمه الله: قال حدثنا إبراهيم بن خالد، قال حدثنا رباح، قال حدثني عمر بن حبيب عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد. فقال ابن لعبد الله ابن عمر: فإنا نمنعهن. فقال عبد الله: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا؟ قال: فما كلمه عبد الله حتى مات. قال أصحاب الرسالة: إسناده صحيح، رجاله ثقات، إبراهيم بن خالد هو الصنعاني، ورباح هو ابن زيد الصنعاني، وعمر بن حبيب هو المكي، وابن أبي نجيح هو عبد الله، ومجاهد هو ابن جبر، وأخرجه الطيالسي وأبو عوانة من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر بهذا الإسناد. مجاهد تابعه عمرو أيضا، مجاهد إمام لكن فيه متابعة. وسلف برقم كذا، قال الحافظ الفتح في قول عبد الله إلى آخره، كان نشير إلى هذا الذي ذكر هنا. قال الحافظ الفتح: شاهد أن إسناده صحيح، معلق عنده إسناده صحيح كما في طبعة الرسالة، أو كما ذكر ذلك محقق مسند أحمد، فيحمل على هذا إن كان محفوظا أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير. فالأب يتألم إذا هجر ولده، لا تظن أنه يهجره مسرور فرح بهجر الولد، هو يريد إصلاحه ويريد علاجه، ويسوء جدا إذا تمرد الولد، وإذا كان عنده مخالفات شرعية يتأثر الأب جدا ويجد في نفسه ما يجد. إنما من باب مكره أخاك لا بطل، من هذا الباب فقط، ومن باب إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المطر إلا ركوبها، فهو من هذا الباب فقط، وإلا ما يحب أن يهجر ولده أبدا، وهو فلدة الكبد، لكن قد يضطر لبعض العلاجات، عسى الله أن يهديه. والأولاد يحتاجون إلى صبر، يحتاجون إلى صبر، ننصح أنفسنا بالصبر عليهم، وإياك أن تطرد من البيت، نحن في زمن فاسد، وأهله كما ترون إلا من وفقهم الله، يتخطفه زملاؤه السيئون الذين هجرت من أجلهم، يذهب إليهم إلى من سيذهب، يزداد عتوا ونفورا، ويزداد بغضا، ويزداد تمردا وعصيانا. ما هو علاج إخراج الولد من البيت في زمننا؟ ما هو علاج؟ ما في إلا غرفة يغلق عليه إن رأيت أنك قد يئست منه، فلا تخرجه للذئاب، يبقى في البيت محبوسا، إن مات الحمد لله ارتحت من شره، وقد أطعمته واعتنيت به مع وجوده في البيت، وإن أصلحه الله فهذه قرة العين. أما إخراج للذئاب هؤلاء الذين ينتظرون، ما يصلح الله، ما يصلح، تعب. قال رحمه الله: باب انتظار الناس قياما الإمام العالم. وتقدمت الإشارة إلى هذا الباب، وأن الناس ينبغي أن ينتظروا ولا ينصرفوا قبل إمامهم، فإذا انصرف الإمام انصرفوا، ولا سيما إذا كان في بقائه مصلحة مراعاة للنساء، فلا يقوم أحد قبله، ينتظروه، فهو ما جلس ومكث إلا لهذا المعنى. فإن لم يكن كذلك، فإن قام بعضهم قبل إمامه يرجى أنه لا تثريب عليه ولا شيء في ذلك، لكن إن كان من جلوسه مصلحة وراعى مصلحة في جلوسه يجلس معه. إذا كان النساء يصلين خلف الرجال ومكث الإمام في موضعه ومكانه لم يقم ويدخل بيته أو يخرج من المسجد لهذه المصلحة حتى يخرج النساء إلى بيوتهن، فلا يسبقه أحد بالخروج. وهذا باب البخاري، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، لا أحد يقوم قبله. وهذا قول جماعة من أهل العلم أنه لا يقوم أحد قبل الإمام، فإذا انصرف انصرفوا. ولا سيما مع المصلحة. أما إذا لم يكن هناك شيء فإذا قام بعضهم لحاجته ما فيه مانع، فخرج سرعان الناس. قال: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، نعم، أبو جعفر المسند الجعفي ويتكرر. قال: حدثنا عثمان بن عمر، تفضل. نعم أحسنت، عثمان بن عمر بن فارس أبو محمد، وهو لقيط العبدي. قال: أخبرنا يونس، عند من؟ لا، عند عمر، عندك يونس بن يزيد، أحسنت، كنيته أبو يزيد، أحسن، يونس عن الزهري، يونس بن يزيد وكنيته أبو يزيد، أحسنت، وقيل غير ذلك إلى أبو عبد الله، لكن هذا يونس بن يزيد ما قيل فيه هذا الخلاف، وإنما الأول الذي ذكر فيه الخلاف، أما هذا أبو يزيد ولا نعلم فيه الخلاف المذكور في كنيته، وإنما الخلاف في عبد الله بن محمد، في عثمان بن عمر، الخلاف في كنية عثمان بن عمر. قال: أخبرنا يونس عن الزهري، محمد بن مسلم أبو بكر. قال: حدثتني هند بنت الحارث، عند من؟ الفراسية، أحسنت، ويقال قرشية، فراسية قرشية، فائدة أخذناها واستفدناها من الحافظ في ما يتعلق بهند، ما هي؟ عند من؟ نعم، تفردت بالرواية عن أم سلمة، أحسنت، يعني قصي تفرد الزهري كأنه بالرواية عنها، تفرد الزهري بالرواية عنها، ولا يقال مجهولة أبدا، فقد عرفت وعرف حالها، وإن كان الراوي عنها الزهري المتفرد بالرواية، فليست بمجهولة عين. قال: حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمها أم سلمة؟ نعم، هند رضي الله تعالى عنها، علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما عند فقد الأحبة، فقالت ذلك الدعاء فأخلف الله خيرا عليها من أبي سلمة الذي كان أحب الناس إليها، ولا ترى بيتا أفضل من بيته، فهو أول بيت هاجر، يعني غير بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أفضل البيوت وأول بيت هاجر في سبيل الله، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فأخلفها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الشيخ أبو عمر بفائدة جيدة في الحديث، أنها نذرت أو قالت: لا بكي أن بكاء يسمعه العرب، تسمع به العرب، فأشار إليها رسول الله إلى أمر مهم جدا، قال: لا تدخل الشيطان بيتا قد أخرجه الله منه. هذا الذي ينبغي والله للناس، أنهم لا يدخلوا الشياطين البيوت التي قد اجتهد الآباء في إخراج الشياطين منها، بتمزيق الصور وبإحياء البيوت بذكر الله وغير ذلك، فيأتي ابن عاصي يموت ولده ويدخل الشياطين البيت، يولي الوالد فقط، بس يموت الوالد وإذا بالابن يدخل الشياطين بعد والده. فنصحها نصيحة ولفتت نظر جميلة، أنه ينبغي ويجب على الناس إخراج الشياطين وبذل الأسباب التي تخرج الشياطين من البيوت، وينبغي لمن يخلف الصلحاء أن لا يدخل ما أخرجوا. لا تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه أو قد أخرجه الله منه، هذه فائدة فرحت بها جدا، لا تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه، هذا عظيم والله، هذه لفتة نظر للناس أجمعين، أنهم يسعون في طرد الشياطين، فلذلك علمهم التسميع عند الدخول وعند الأكل وعند الوقاع، كل ذلك لطرد الشيطان وإبعاد الشيطان من البيوت. والناس الآن يدخلونه العيون قريرة، ذاك يدخله بالدش، ذاك يدخله بالصور، ذاك يدخله بالمعاصي والطرب وآلات الطرب وغير ذلك مما هي وسائل وأسباب في إدخال الشياطين. ورسول الله ينبههم سلما انتبهي أنك تصيحي وأنك تنوحي على أبي سلمة بما لا يجوز، فإن هذا معنى فتح باب للشيطان وأنه يدخل هذا البيت الجيد وهذا البيت الطاهر. والواجب عليك سد منافذ الشيطان التي قد سعى زوجك في سدها، سمعت النصيحة رضي الله تعالى عنها ولم تفعل ما وعدت به. والآن كثير من النساء تدخل الشياطين من البيوت وزوجها ربما يكون حريصا على إبعاد الشياطين، وهي التي تدخلهم من أبواب أخرى، هو يغلق باب ويتفتح باب. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، هذه فائدة وهذه فقرة في الحديث تحفظ، لا تدخل الشيطان بيتا قد أخرجه الله منه. والناس الآن نسأل الله العافية. أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وهذا دليل من أدلة كثيرة التي فيها الحث على درء المفاسد واجتناب أبواب الفتن وسد أبواب الفتن، ومن أعظمها النساء والخلطة بالنساء واختلاط الجنسين واجتماع الجنسين بعضهم ببعض. فرسول الله حريص على أن لا يجتمع الجنسان بعضهم ببعض، بعض بعد الصلاة مباشرة ينصرف النساء يصلين ويؤدين هذه الصلاة، وبعدها لا يخرج أحد من الرجال، كل واحد في مكانه حتى يذهب النساء. فإذا خرج النساء وانصرف النساء انصرف الرجال بعد ذلك مع إمامهم، ولا ينصرفون والإمام جالس يراعي هذه المصلحة، فإن هذا فتح باب فتنة على أنفسهم وفتح باب فتنة على النساء. والآن يزج بالمرأة في أماكن الاختلاط، يزج بالمرأة في المستشفيات المختلطة، يزج بالمرأة في الجامعات المختلطة والمدارس المختلطة، يزج بالمرأة في غير ذلك من المرافق الاختلاطية. فتحوا الباب على مصرعيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي هذا الجانب. وسيأتي معنا الحديث الذي يذكر عن أم حميد الساعدية رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله أريد الصلاة معك، قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من دارك، وصلاتك في دارك خير لك من مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من مسجد كذا من مسجد الجماعة. كل ذلك حفاظ على المرأة في التستر، حتى في نفس البيت هو نفس الدار هذا هناك مواضع أستر لها وأحب أن تصلي فيها، فضلا عن شارع تخرج أو تخرج إلى جامعة. فقال له الصلاة في البيت أحسن، وهذا البيت له أجزاء مختلفة وأماكن مختلفة، فاختاري الأستر منها وصلي فيه. فقال له صلاتك في بيتك، والمقصود بالبيت مكان النوم، صلاتك في بيتك خير لك من حجرتك، والمقصود بالحجرة مكان المقابلة واستقبال الناس، وصلاتك في حجرتك خير لك من دارك، المقصود بالدار هو صحن الدار والمكان الذي هو له الأبواب تشرف عليه، الأبواب تشرف عليه. صلاة في الحجرة خير من الصلاة في الدار الذي هو صحن الدار، لا تصلي فيه، أحسن لك صلي في الحجرة التي هي تستقبل فيها الناس خير من الدار. وصلاتك في الدار في مكان في الصحن هذا الذي هو يعني يشرف على الأبواب وتشرف الأبواب عليه خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك في مسجد جماعة. كل ذلك يختار لها الأفضل، وأنها كلما كانت أستر في موضع الصلاة كان أفضل وأعظم للأجر، أفضل وأعظم للأجر. والآن الجامعات سارحات ضاويات ذاهبات آيبات سفرا إلى أماكن بعيدة، إلى حضرموت الداخل وإلى غيرها سفرا، لا محرم ولا شيء، ولا يراعين، ولا الأب أصلحه الله يراعي المفاسد التي تحصل عليه وعلى ابنته. أهم شيء الشهادة والراتب بعد التخرج. صار الناس دنيويين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، يزج بابنته في أي مكان. أهم شيء أنها تتخرج وتأتي لنا بمال، وربما إذا زوجها من أول شروطه الراتب ليس لك، الراتب لنا. طيب أولاد سيأتون، أولادها لا، الراتب من الشروط لنا، لأنه ما درسها وعلمها إلا من أجل الراتب، سواء في مدارس اختلاطية أو في غير ذلك، مع إنس ولا مع جن، مع صلحاء ومع طلحاء، الأمر سهل. أهم شيء أنها تأتي بش، حتى مع الصلحاء ما يجوز لها أن تختلط بهم، لكن الشاهد فقط من باب المقابلة. فرسول الله كان يحافظ على ستر المرأة جدا، ويحافظ عليها ويصونها، صانتها الشريعة والله صيانة عظيمة. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرجنا تبرج ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وهكذا أيضا إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، كل ذلك من أجل أن تبقى وتنتبه للمفاسد من خروجها. إياكم الدخول على النساء، حفاظا على المرأة هذه وحفاظا على الرجل. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كم من أدلة فيها سد رائع الفتن، الشريعة مليئة بالأدلة التي من هذا الباب، سد ذرائع الفتن، لا يخرج أحد قبل إمامه ويراعي هذه المصلحة، كله من باب سد ذرائع الفتن. والآن صارت ما تراعى هذه القواعد العظيمة، القواعد الشرعية التي أدلتها قطعية، هذه قاعدة شرعية أدلتها قطعية واضحة، نصوص في مراعاة هذا الأمر، وأن المسلم ينبغي أن يراعي هذا الباب وهو سد ذرائع الفتن، ولا يفتح على نفسه باب الفتن بعدم سدها. والآن لما لم يسدوه ويعتنوا بسدها حصل من الفتن ما انهمرت الفتن عليهم، ولا سيما في جانب النساء انهمرت على الناس، لأنهم ما سدوا أبوابها ولا أغلقوا أسبابها، والله المستعان. فهذا الحديث من الأحاديث والأدلة الكثيرة في بيان ما أشرنا إليه، وفي بيان أيضا كذلك ترسيخ هذه القاعدة العظيمة، وهي قاعدة سد ذرائع الفتن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. نعم، القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي، أحسنت، كنيته تفضل أبو عبد الرحمن، أحسن. عن مالك حاء، ما معنى حاء؟ ما اسمه حاء هذا؟ حاء ابن من؟ ما عند من يعرف حاء هذا؟ ما عندك؟ من داري من هو حا هذا؟ الله المستعان. عندك؟ ها؟ تحوين السند، أحسنت. حا معناه تحوين السند، تحول السند. عن مالك حا قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف. نعم أحسنت، التنيسي أبو محمد الكلاعي المصري، يتكرر. قال: أخبرنا مالك، تفضل أبو عبد الله بن أنس، عن يحيى بن سعيد، تفضل. نعم، أبو سعيد القطان والأنصاري، وليس القطان، أنزل القطان الأنصاري، عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن. ها، عند من؟ نعم أحسنت، عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد، أحسنت، وهي من الرواح عن عائشة، فقيها من فقيهات التابعيات، ابنت سعد وليست ابن سعيد، أحسنت، أنصارية مدنية. عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متنفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، فعندما نسأله سؤالا نحويا، فمن يرفع يده؟ ها، عند من؟ وقد عرف ما هو السؤال إن شاء الله، تفضل. عندك ما هي إن هذه وما هي اللام في قوله ليصلي؟ خفف من الثقيلة، أحسنت، وما هي اللام؟ كيف؟ أحسنت، فارقة بين النافية وبين المخففة من الثقيلة، فهما يشتبهان في اللفظ، النافية والمخففة من الثقيلة. فإذا أرادوا التفريق بينهما لعدم وجود القرينة التي تميز وتبين، أتوا باللام مع المخففة ليصلي، فعرفنا أنها المخففة. وإن كانت لكبيرة إلى آخر ذلك. والكوفيون يجعلونها نافية هنا، ويجعلون اللام بمعنى إلا، ما كان رسول الله إلا يصلي الصبح فينصرف إلى آخر ذلك، وهذا قول فيه ضعف، فليست اللام بمعنى إلا ليصلي، وإن نافية بل إن مخففة، واللام على ما تعلمون فارقة. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات، أي بمروطهن كما ذكر هنا، وقال القصراني النفاع ما يغطي الوجه ويلتحف به الإنسان وتلتحف به المرأة، أو يلتحف به ما يغطي الوجه ويلتحف به، يقال له نفاع، تتستعمله وهو من لباس المرأة، فتغطي به الرأس وتغطي به جسدها وتلتفع به وتلف جسدها به حتى لا ينكشف منها شيء، وهذا يدل على تستر الصحابيات وعنايتهن بذلك. هذا شأنهن، ما يعرفهن أحد، متلفعات متحجبات متسترات بمروطهن، والمروط جمع مرط بكسر الميم، وهو كساء منصوف، وقيل كساء من خز حرير، قيل منصوف وقيل من خز. فالشاهد أنهن ينصرفن وهن متلفعات متسترات متحجبات لا يعرفهن أحد، مع وجود الغلس أيضا، فلا يميزن، ولا تعرف المرأة من التي ربما معها إذا لم تعرفها قبله، ولا يعرف الرجال أيضا كذلك من هؤلاء النسوان، ربما تكون زوجته ما يعرفها، لأنهن يخرجن بغلس، ولأنهن أيضا متحجبات متلفعات. وقوله ما يعرفن من الغلس، هذه من أدلة الجمهور التي استدلوا بها على أن صلاة الفجر الأفضل في أوقاتها أن تصلى بغلس في ظلمة الليل الآخر، آخر الليل تصلى بغلس بعد طلوع الليل، طبعا هذه بقية ظلمة الليل آخر الليل، فيستحب أن تصلى بغلس وبعد التبين وبعد طلوع الفجر، لكن قبل انتشاره تصلى صلاة الصبح بغلس، وهذا هو الذي عليه الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فإنه يرى أن الإسفار هو الأفضل بصلاة الصبح، والصحيح أن الغلس أو التغليس بصلاة الصبح هو الأفضل لفعل رسول الله ومداومته على ذلك، وفعل الخلفاء ومداومتهم على ذلك، هذا هو الصواب في صلاة الفجر في وقتها الأفضل، أن تصلى قبل الانتشار، تصلى في غلس عند الظلمة وليس بعد أن يتبين تماما وينتشر الصبح، لا تصلى عند الظلمة، ولكن بشرط أن يكون قد تبين الصبح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالصبح، أي تبينوا الطلوع، ولا تستعجلوا بصلاة الفجر من أجل إدراك وقت الفضيلة وهو الغلس، لا، مع مراعاة الغلس أسفروا، انتبهوا، هذا أحسن ما يقال بالجمع بينهما، بين التغليس وبين قوله أسفروا، أي أن المقصود بالإسفار التبين، تبينوا من طلوع الفجر، فلا تستعجلوا من أجل تحصيل الفضيلة بالغلس فتصلوا قبل إيش؟ قبل الوقت، بل تبينوا أسفروا، تبينوا الطلوع، هذا الذي قاله أحمد وقاله الجماعة في التفسير وفي الجمع بين الأدلة، بين قوله يصلي بغلس وبين قوله عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر، فليس المقصود بعد ذلك، وليس المقصود من حديث أسفروا بالفجر أي أنكم تؤخرون الفجر حتى يتضح تماما وينتشر، لا، وإنما المقصود بقوله أسفروا بالفجر حتى نجمع بين الإغلاس وبين الإسفار، التغليس والإسفار، أن المقصود بالإسفار إيش؟ التبين، تبين طلوع الفجر، لا تستعجلوا من أجل تحصيل فضيلة التغليس، لا، وإنما تأنوا حتى تتبين طلوع الفجر فصلوا بعد ذلك. ومن أهل العلم من قال أسبروا الفجر أي أطيلوا القراءة، كان يسعى صنم يطيل القراءة حتى يخرج من صلاته بعد إيش؟ بعد الإسفار، وهذا فيه نظر، والأول هو الأولى، لأن عائشة تقول متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، قد انتهت الصلاة والغلس لا زال موجودا، لا زال موجودا، ما فيه إسفار أبدا، لا زال الغلس موجودا. هذا القول يعارض حديث عائشة ما يعرفن من الغلس، معنى أن الصلاة تنتهي ولا زال إيش؟ والغلس على ما هو عليه، لا زالت الظلمة على ما هي عليها، ما يعرفهن أحد من الغلس. فإذا ليس تفسير أسفروا بالفجر أي أنكم أطيلوا القراءة، وكان رسول الله يطيل القراءة حتى يخرج وقد ظهر الصبح وصار الناس كل واحد يعرف الآخر واضح عنده، هذا قد جاء. لكن الجمع الصحيح هو ما سمعته، أن المقصود بالإسفار المأمور به التبين وعدم الاستعجال بصلاة الفجر، وليس المقصود بالإسفار هو تأخير صلاة الفجر كما يقول أبو حنيفة تأخير صلاة الفجر وتصلى في الإسفار، وليس المقصود بالإسفار أنه يطيل عليه الصلاة والسلام القراءة حتى يخرج بعد إيش؟ بعد الإسفار، بدليل حديث عائشة ما يعرفن من الغلس. أخذنا حديثين وفيهما ما سمعت من انتظار الناس قيام الإمام حتى ينصرف ثم ينصرفوا لهذه المصلحة التي ذكرت. فضل أذن الله يبارك فيه.